ماله زي حبيبي في هوا ومن يوم لقاه حياتي في ايديه. كان في ليالي وسنين وعايش حزين وروحي تناديه. ماله زي حبيبي في هوا ومن يوم لقاه حياتي في ايديه. كان في ليالي وسنين وعايش حزين وروحي تناديه. نسيت اللي راح نسيت الجراح نسيتك يا حسيت بشوق وهويت وتاني بتاني.